بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في غسل الجنابة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة هو ابن الزبير من العوام الأسد القرشي، وقد تقدم أنه ثقة ثبت، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 46 و147 على خلاف في وفاته، عن أبيه عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وهو أيضا ثقة إمام جليل من فقهاء المدينة 7، وتوفي 94، وقد خرج له الجماعة. وأيضا عروة بن الزبير قد تقدم لنا فيما سبق، وهذه السلسلة تعتبر من أصح الأسائل، من أصح السلاسل، وهي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، بالذات أغلبها عن عائشة، وفيها عشرات الأحاديث، هذه السلسلة فيها عشرات الأحاديث، ولذلك ينبغي طالب العلم بالحديث أن يعتني بمثل هذه السلسلة من السلاسل، من مثل هذه السلسلة كأمثالها من السلاسل المشهورة. نعم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغتسل طبعا من الجنازة أنه بدأ فغسل يديه إلى آخر الحديث. طبعا عندنا صفتان في غسل الجنابة، الأول هي الصفة المجزية، والصفة الثانية هي الصفة الشرعية المستحبة. أما الصفة المجزية فكيفما غسل جسمه وعمم الغسل لجميع جسمه فلا شك أنه قد تطهر من الجنابة، وهذا إجماعا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فهذه الصفة المجزية. وأما الصفة الثانية فهي الصفة الشرعية، وبالنسبة للصفة الشرعية طبعا هذه جاء فيها صفتان، الصفة الأولى هي ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والصفة الثانية هي التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وليس هناك تقريبا فوق واضح ما بين الصفتين إلا فيما يتعلق بغسل القدمين، وذلك أن في حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين بخلاف ما جاء في حديث عائشة. طبعا هناك من يعني أراد أن يجمع بينهم أو يعني ذكر أقوال أخرى وما شابه ذلك، لكن الذي يبدو أنه صفتين، صفة جاءت في حديث عائشة وصفة جاءت في حديث ميمونة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل القدمين. نعم، طبعا أما في حديث عائشة فكما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. نعم، وجاء في رواية وهي صحيحة أنه كان يغسل فرجه ثم بعد ذلك يغسل يده، يدلكها الجدار ثم بعد ذلك يغسل يديه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا للصلاة، فرواية الإمام مالك هنا فيها اختصار لهذا الأمر. نعم، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء للصلاة، ثم بعد ذلك يدخل أصابع الماء فيخلل بها أصول شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يصب عليه الصلاة والسلام على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الصفة التي كما تقدم جاءت في حديث عائشة، وحديث ميمونة طبعا هو بنحو هذا الحديث كما تقدم إلا ما يتعلق بتأخير غسل القدمين، وحديث عائشة طبعا هذا كما تقدم أنه إسناده صحيح جدا، والحديث طبعا ثابت في الصحيح. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال الإمام مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب تقدم لنا وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو أيضا ثقة إمام، وتوفي في عام 24 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة عن عوى بن الزبير، تقدم أيضا عن عائشة، طبعا هذه سلسلة بن شهاب عوى عن عائشة، هذه سلسلة وهي صح من التي سبقت، أصح من سلسلة هشام عن أبيه عن عائشة، لأن بن شهاب أثبت من هشام بن عوى. نعم، فهذا الإسناد صحيح وقد خرجه الشيخان هذا الحديث. نعم، قد أيضا جاء في الصحيح. نعم، هذا الحديث أيضا جاء في الصحيح، خرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين مقدار الماء الذي كان يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا المقدار إما يكون مع عائشة أو مع أحد زوجاته عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون لوحده صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه إذا كان مع بعض نساء عليه الصلاة والسلام لا شك يكون الماء أكثر، وإذا كان لوحده لا شك أن الماء يكون أقل طبعا. والفرق مقدار 3 أصع، الفرق مقدار 3 أصع، فإذا يكون لكل واحد منهما صاع ونصف. نعم، وجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وجاء في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بخمسة مكاكل، يعني خمسة أمداد، يعني صاع وربع، وجاء أيضا بأنه صاع ونصف، ولم يأتي أكثر من هذا، فجاء صاع وجاء صاع وربع وجاء صاع ونصف، ولم يأتي أكثر من هذا. نعم، هذا فيما يتعلق بمقدار الماء الذي يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الماء عندما نقيسه بحالنا اليوم لا شك أنه قليل جدا، وذلك أننا تعودنا نفتح الماء ويصب عليه الإنسان ما شاء من الماء، وهذا أيضا يجعل كمية الماء التي يغتسل فيها كثيرة. لو كان الإنسان يغرف ويصب على جسمه كان لا شك أن الماء الذي سوف يغتسل فيه راح يكون أقل بكثير. ولا شك يعني ينبغي على أذكر نفسي ومن يسمعني أن ينبغي عدم الإكثار من صب الماء كما دعانا إلى ذلك الشرع. ولا شك أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم، فيما يتعلق بغسل الجنازة، طبعا من المعلوم أن غسل الجنازة لا يشترط له الموالاة. نعم، فلو أن الإنسان غسل بعض جسمه ثم بعد ذلك غسل أيضا باقي جسمه فلا شك أن مثل هذا الغسل يصح، يعني ليس مثل الوضوء، الوضوء كما معلوم لا بد فيه من الموالاة. والدليل على هذا هو عدم الدليل على عدم اشتراط الموالاة كما هو بالنسبة للوضوء هو عدم الدليل. المقصود أن الإنسان يغسل جسمه بالماء، وقد حصل سواء غسل جسمه بالماء على فترتين، يعني بعض جسمه ثم بعد ذلك كل مرة واحدة، فالموالاة لا تشترط. قد يسأل سائل أيضا أن التطهر في هذه الحالة من الحدث الأصغر أيضا، فأقول إذا اجتمع حدثين أكبر وأصغر من جنس واحد فلا شك أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر. فإذا الإنسان اغتسل ونوى التطهر من الحدثين وتوضمض واستنشق فلا شك أن هنا يكون قد تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وقد ذكر الإمام ابن تيمية قاعدة أنه وذكر أبو رجب أيضا بنحوها في القواعد، أن إذا اجتمعت عبادة من جنس واحد فالصورة تدخل في الكبرى. ومن أدلة طبعا هذه القاعدة هو العمرة والحج، إذا كان الإنسان قاض بين العمرة والحج كما هو معلوم أن العمرة ما تتميز عن الحج بأفعال تختص بها، فالعمرة هي عبادة صغرى بالنسبة للحج، والحج هو عبادة كبرى فتدخل إحداهما في الصغرى، تدخل عفوا الصغرى في الكبرى. فهذا من أدلة هذه القاعدة. ومن أيضا مما يستأنس به في متعلق بهذه القاعدة ما جاء عن السلف، وهو جاء عن السلف أن الإنسان إذا جاء وقد فاته القيام والإمام كان يكفي تكبيرة واحدة للإحرام ويركع ولا يشترط تكبيرتان، في هذه الحالة، لأن أيضا تكبيرة الركوع هذه عبادة صغرى بالنسبة لتكبيرة الإحرام فتدخل معها. نعم، فهنا تتداخل عبادتان. فإذا الإنسان كما تقدم اغتسل ونوى التطهر من الحدثين فالحدث الأصغر يدخل في الأكبر في هذه الحالة ويطهر الإنسان. نعم. فعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. نعم، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، طبعا هذا الإسناد صحيح جدا، وهذه سلسلة ذهبية، ونافع توفي عن 17 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة قد تقدم لنا فيما سبق. نعم، قال كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل راسه، ثم اغتسل وفاض عليه الماء. طبعا هذه الصفة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، تقريبا كما جاء في حديث عائشة، لكن إلا طبعا شيء تفرد به عبد الله بن عمر وهو مشروع عنه وهو النضح الماء في عينيه. ولا شك أنه لم يتابع في هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل أنكر أهل العلم هذا الفعل، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولم يأتي الشرع بذلك. نعم، فضل. وعن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. نعم، طبعا هذا بلاغ عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبلغات مالك من تقدم، يعني الأصل فيها الضعف حتى تثبت بإسناد صحيح بإسناد موصول. نعم، وفيما يتعلق بغسل المرأة من الجنابة فهي مثل الرجل، لكن جاء في حديث سلمة الذي خرج الإمام مسلم قالت إني امرأة شد بطر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية لمسلم فأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. والحيضة تكلم فيها بعض أهل العلم وفيها شيء من الشذوذ، فيها شيء من الشذوذ، ولا شك أن الصحيح الذي نعم الصحيح لما في شك هو غسل الجنابة، فما يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة. وأما الحيضة فإذا قلنا أن هذه الزيادة شاذة ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم، فهنا يجب عليها أن تنقض شعرها، هذا الذي يبدو. والحكمة في الفرق بين الجنابة والحيض واضح، أن الجنابة يحصل يتكرر هذا بخلاف الحيض، إنما هذا يحصل مرة في الشهر بخلاف الجنابة فإنه يتكرر، فإن هذا يصح في مثل هذه الحالة أن تنقض المرأة شعرها في كل غسل من هذه الغسلات. نعم. نعم، الشيخ هذا في مسلم الحديث في أم سلمة بزيادة الحيضة. نعم، في مسلم. نعم، مسلم تكلم فيها بعض أهل العلم، ولعل ممن تكلم فيها الإمام ابن القيم، وأنا عندي فيها شيء من الشذوذ الذي ثبت، يعني كما تقدم لما في شك هو غسل الجنابة. نعم. هل هي معارضة بشيء يا شيخ؟ لا، هو اسمه طبعا هذه من حيث الصناعة الحديثية. نعم، كلام على هذا من حيث الصناعة الحديثية، لأن هذه الزيادة جاءت عند عبد الرزاق ولم تأتي في باقي الروايات، وأظن عبد الرزاق والله أعلم لعل عن سفيان الثوري، ورواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري فيها كلام، اللي هو طبعا زيادة عن عبد الرزاق وأنا بعيد العهد، وأظنها عن سفيان الثوري. فالكلام على هذه على هذا من الناحية الحديثية، الصناعة الحديثية، وعند أهل العلم بالحديث يعني ليسوا مثل الفقهاء أو بعض من تأخر عندهم الزيادة مقبولة، لا، هم عندهم الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن، عندهم المخالفة على قسمين، مخالفة التضاد، يعني مثل افعل لا تفعل، لا شك هنا لابد من الترجيح، وهناك كل من يذهب أن هذا حديث ذات حديث، يجعلنا هذا حديث ذات حديث وهذا مو صحيح، يعني مثال على هذا ما ثبت في الصحيح من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وربك وليقول سيدي ومولاي. هذا اللفظ الصحيح وهو الصحيح. جاء في لفظ مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل. هذا تضاد. ولذلك عياض أعل هذه اللفظة أو أعل هذا السياق وحكم عليه بالشذوذ. وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب. بعض أهل العلم جعل الأول حديث وهذا حديث وصحح كلا الحديثين، لكن هذا لا يصح. فعندهم هذا نوع عند أهل الحديث، وعندهم نوع آخر يعتبرون مخالفة أيضا، وهو الزيادة التي تكون في بعض الطرق لا في كلها، والقرآن ما دلت على قبولها. مثال ظنك لا تخلف الميعاد، هذه طبعا زادها علي بن عياش، زاد عفوا محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن المنكدر عن جابر، وباقي أغوات كالبخاري وأحمد بن حنبل والدهلي وغيرهم ما زادوها، فلا تظن أنها شاذة، فهذه يعتبرونها مخالفة. وأنا أظن يا شيخ محمد تكلمت على هالقضية في شرح النخبة عندكم. فهذا القسم أيضا يعتبرون مخالفة الحديث ممن تقدم، من يعني أحمد بن المديني وبن معين والبخاري وأمثال هؤلاء. فهذا على هالزيادة الحيبة، يعني هذه كما قلت لعل أنها شاذة، والله أعلم. نعم. قال باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. على التقوى اللي بعد يا محمد. وعن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة، ما مثلك يا أبا سلمة، مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. اللي بعد بعد وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. أحسن. بالنسبة للحديث الأول وهو مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن هذا الإسناد صحيح، القول الصحيح، وذلك ابن شهاب تقدم، سعيد بن المسيب هو ابن حجر الطوسي المخزومي وهو من أجلة التابعين وأئمة المسلمين كما هو معلوم، توفي بعد التسعين على خلاف في وفاته، وهو لم يسمع عمر رضي الله عنه إلا في حديث واحد، لأن توفي عمر كان عمره 8 سنوات، توفي عمر كان عمره 8 سنوات، لكن أهل العلم بالحديث فالإمام أحمد يجعلون سعيد بن المسيب عن عمر صحيح، لأن المنقطع أيضا على قسمين، منقطع صحيح ومنقطع غير صحيح. القسم الأول المنقطع غير الصحيح هذا هو الأصل لكل خبر لم يتصل إسناده فهو ضعيف، إلا إذا علم أن الذي سقط ثقة أو كان راوي لجلالته ولعلمه ومعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهنا أيضا يحملون على الاتصال، مثل سعيد بن المسيب عن عمر، ومثل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أيضا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن استقامة حديث عن أبيه وأنه أخذ هذا عن كبار أصحاب أبيه وأهل بيته فيصححونه، فلذلك الإمام أحمد صحح رواية سعيد بن المسيب عن عمر وإن كانت كما تقدم منقطعة. هذا نعم. أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل. نعم. والمقصود أن الإنسان إذا جاء من أهله وإن لم ينزل يجب عليه أن يغتسل. وكان من المعلوم في بداية الإسلام كان إذا جاء الإنسان أهله ولم ينزل فهنا لا يجب عليه الاغتسال. فنسخ هذا وجاء الشرع بإيجاب الغسل في مثل هذه الحالة. وطبعا حديث عائشة الذي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسلم. وجاء أيضا حديث ابن هريرة إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، جاء في زيادة أنزل أو لم ينزل. نعم. وهذه المسألة من المسائل المشكلة التي وقعت في عهد الصحابة حتى اختلفوا ولم يجدوا ما يعني يطمئنون إليه حتى أرسلوا إلى عائشة فأخبرتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. نعم. وقال طبعا بالنسبة رواية كما تقدم رواية سعيد عن عمر المحمولة على السماع محمولة على الاتصال على الصحة وإن كان لم يسمع لما تقدم. وعثمان كان يسمع من عثمان حديث عنه في الصحيح، وعائشة أيضا سمع منها. قال الثاني مالك عن ابن النضر، وابن النضر هو سائر بن أبي أمية وهو ثقة ثابت من صغار التابعين. عن ابي سلم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة ثابت فقيه. نعم. خرج له الجماعة هو اسم كنيته، لا يعرف له اسم غيره، قيل اسماعيل وقيل عبد الله لكن المشهور اسم كنيته. أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معه، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. هذا طبعا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وعن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري من سواه التابعين، توفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت فقيه. عن سعيد المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه ثم اغتسلني عنه. فقال رجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسال عن هذا احدا بعدك ابدا. نعم. هذا الاسناد ايضا صحيح وقد خرج الامام مسلم في صحيحه، نعم. طبعا هذا جاء موقوعا، اخذ الامام مسلم كما تقدم وان كان هنا موقوع. نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب وهو الحميري وهو صدوق لا باس به، خرج له مسلم مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد وهو نعم محمود بن لبيد الانصاري وهو من صغار الصحابه ان سال زيد بن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال له محمود ان ابي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت ان ابي بن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت. نعم. هذا اسناد صحيح ويفيد ان المساله كان فيها خلاف بين السلف. نعم. وممن كان يفتي بانه لا يجب عليه الاغتسال اذا لم ينزل ابي بن كعب، لكن بين زيد بن ثابت ان ابي بن كعب رجع عن هذا قبل وفاته، وذلك فيما يبدو عندما علم بما قالت عائشه او ما قالت عائشه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم قال مالك عن ناس عن عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. وهذا ايضا اسناد صحيح كما هو معلوم الى اختلاف بن عمر، فاكثر الصحابه يقولون بوجوب الاغتسال. نعم. ولعل نقف عند هنا اذا كان الاخوان لهم اسئله. نعم الشيخ. حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وابن ماجه مرفوعا من ترك موضع شعره من جنابه لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجز شعره. الان اسناده يا شيخ هذا ضعيف، هذا ضعيف ابو يا شيخ سعد. نعم شيخ. اثر يزيد ابن خصيفه عن السائب في أن الصحابة كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة، يعني الحكم بشذوذه. والله في نظر، لأن طبعا اسمه هذا الأثر منقطع إلى يزيد من خصيفة، لكن جاء من طريق آخر، يعني منقطع بين يزيد من خصيفة عمر، ولكن جاء من طريق آخر أيضا بهذا، ولذلك صح هذا جمع من الحفاظ، بل أن ابن عبد البر قدم على 11 ركعة اللي جاء عن عمر. فوالله أعلم أن هذا ثابت كلا الصفتين، 11 وكذلك أيضا 20 ركعة، فكلاهما ثابت عن عمر رضي الله عنه، وقد صح العشرين ركعة كما قلت جمع منهم بن عبد البر والسبكي والسيوطي، وجمع من أهل العلم من صححه، والسيوطي له رسالة في هذا في هذه القضية، وقد صحح فيها هذا الأثر عن عمر، وكما ذكر جاء بإسنادين أحدهما يقوي الآخر. نعم، ويؤيد هذا طبعا ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة في حديث زيد بن خالد الجهني، وطبعا أيضا صلى 9 كما هو معلوم، صلى 11 وهو الغالب، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة تؤتم له ما سبق، فصلاة الليل ليس لها حد. نعم. وهذا يسأل الشيخ يقول هل يتصور أن يكون من النذر أو الذبح شرك أصغر؟ والله ما يتصور، إذا نذر الإنسان لغير الله هذا شرك أكبر، وإذا ذبح كما هو معلوم لغير الله فهذا شرك أكبر، لكن طبعا إذا ذبح كما هو معلوم، إذا ذبح عند القبر وهو يريد به وجه الله جل وعلا فهذا وسيلة إلى الشرك، كما هو معلوم أن إيقاع العبادات عند القبور غير ما جاء به الشرع هذا وسيلة تؤدي إلى الشرك. نعم، لكن إذا نذر ولا ذبح لا، هذا شرك أكبر. نعم شيخ. نعم. سؤال آخر الشيخ، أنا حديث أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن عن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، هذا اختلف في وصله وإرسال، ترجيحكم يا شيخ؟ والله ما أذكر يا شيخ، ما أذكر، والله ما أذكر الآن، ما أذكر يعني المغادر فيه ما أذكر. نعم. وهذا يسأل يقول لو اغتسل للتبرد ونوى الطهارة الصغرى فهل يجزئ بلا ترتيب؟ والله هذا فيه نظر، الله أعلم، لكن هذا فيه نظر، ما استمع الآن عندنا حدثين أو غسلين مشروعين مثل غسل الجمعة حتى يدخل فيه الحدث الأصغر، وإنما هذا اغتسل للتبرد، هذا اغتسل للتبرد، والله يعني والله لم في النفس من هذا ما في النفس من هذا شيء، والله أعلم. ويسأل حديث ليلة النصف من شعبان. طبعا الحديث اللي وارد فيها بعض العلم صحح بعضها كابن خزيمة، وقال بوجه في فضائل في كتابه الفضائل قال ان اكثر اهل العلم على تضعيفها، في الكتاب عفو لطاف المعارف قال اكثر اهل العلم على تضعيف هذه الاحاديث، قال ان صححها بعض اهل العلم والاكثر على تضعيفها، وبالفعل انا رجعت يعني بعض طرقها اللي فيها قوة يعني في النفس شيء من أنها تتقوى حتى تصل درجة القبول، كلها ضعيفة ولا تحرم من كلام، وبغض النظر من أكثر العلم على تضعيفها. نعم. وهذا يسأل عن حديث أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال هل يصدق أيضا على من خرج من مسجد الحي إلى المسجد الحرام مثلا كان في مكة؟ يعني أهل العلم قالوا طبعا، قال إذا كان يروح إلى مسجد آخر إن هذا لا بأس فيه، وبالذات طبعا إذا كان بغرض صحيح، أما إنسان يخرج ولا يعود فلا شك أن هذا قد وقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أما كونه يذهب إلى مسجد آخر ويصلي معهم جماعة فلعله والله أعلم الحكم ما ينطبق عليه، بالذات طبعا إذا كان له غرض. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. أجمع حياك الله. الله يبارك.